على حال واحد مستقيم مستقر مطمئن. ويخوفونك بالذين من دونه، كان الكفار يهددون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدعوهم دعوة الحق ويخوفونه بالأصنام والآلهة، يقولون له لتتركن ما أنت فيه أو تكفن عن شتم آلهتنا أو لنأمرنها لتخذلنك، يعني نطلب من الآلهة أنها إيه تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. خوله أي أعطاه، وكل مال تعطيه لغيرك فقد خولته، كل مال أعطيته فقد خولته. فمن أظلم ممن كذب بالصدق من كذب على الله أو كذب بالصدق لما جاء. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون. قال فيها جاء بالصدق القرآن أي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالوا المؤمن يجيء يوم القيامة بعقيدة صادقة وعمل صالح، فيقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه، أي القرآن، يعني جاءه القرآن فعمل بما فيه. وهذا الأثر جاء عن مجاهد قال والذي جاء بالصدق وصدق به هم الذين يجيئون بالقرآن قد اتبعوه أو اتبعوا ما فيه. وأما قتادة فقال الذي جاء بالصدق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هم المؤمنون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي نثرت وانقبضت لا يستريح والعياذ بالله إذا ذكر الله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم من الفوز، أي بفضائلهم وأعمالهم الصالحة. وترى الملائكة حافين أي مطيفين بحفافيه أي بجوانبه من حول العرش، أي بجوانب العرش. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ليس فيه ليس من الاشتباه، ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق، متشابها في التصديق أو في التأثير على القلوب والنفوس. مثانية بيان لكلمة متشابها، لأن القصص المتكررة تكون متشابهة، والمثاني جمع مثنى بمعنى مكرر لما أعيد فيه من قصص وغيره من الأحكام الواردة في القرآن ببعض الألفاظ التي وردت في سورة الزمر. باب قوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذكر فيها حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث 4436 تقييم الشامل، أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا أي في القتل، وزنوا وأكثروا أي في الزنا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزل قول الله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والحديث كان اللي ورد فيه رواية يمكن مفصلة قبل ذلك، لكن قال أن الطبراني روى هذا الشارح بيقول يعني عن ابن عباس أن السائل هو وحشي بن حرب، وحشي بن حرب قاتل حمزة، وأنه لما قال ذلك نزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي نزل قول الله والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله، لا دون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق، ولا يزنون، فسأل سؤاله فنزل قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية، فقال هذا شرط شديد، فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرف يعني تجاوز الحد في ارتكاب الذنوب والمخالفات، أسرفوا على أنفسهم تجاوزوا الحد في الذنوب ارتكاب الذنوب والمخالفات، لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. وروى ابن إسحاق في السيرة عن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال اتعدت، يعني حددوا معاد، أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص أن نهاجر إلى المدينة، فذكر الحديث وذكر قصتهم، نزلت الآية. اختصر الموضوع الطبراني ده عمك المينا بن حجر بيقول يعني في حديث سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه في رواية مختصرة تقول لما اجتمعنا على الهجرة، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يقول لما اجتمعنا على الهجرة تواعدت أنا وهشام بن العاص نوائل السهمي وعياش بن أبي ربيعة بن عتبة، فقلنا الموعد أضاة بني غفار، أضاة لما كان فيه شجر يعني على 10 أميال من مكة، يعني مكان فيه شجر يقول عند التناضب على بعد 10 أميال من مكة فوق سرف، جبل سرف يعني، فقلنا من تأخر منا فقد حبس، يبقى جاله عذر ما قدرش ايه يكمل المشوار يعني، فليمد صاحبه، فأصبحت أنا وعياش بن عتبة وحبس عنا هشام، وإذا به قد فتن، رجعوه الكفار والعياذ بالله فافتتن، فكنا نقول بالمدينة بعد الهجرة يعني هؤلاء قد عرفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم افتتنوا لبلاء لاحقهم لا نرى لهم توبة، الكلام الصحابة يعني تعليق الصحابة لهذا الموقف، وكانوا هم أيضا يقولون هذا في أنفسهم، فأنزل الله عز وجل في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآيات، إلى قوله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قال عمر فكتبتها بيدي، كتب الآيات يعني، ثم بعثتها إلى هشام، قال هشام فلما قدمت علي وصلته رسالة من عمر خرجت بها إلى ذي طوى وادي في مكة، فقلت اللهم فهمنيها، يقراها مش فاهمة وإيه المقصود منها، فعرفت أنها نزلت سينا، فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولها قصة مطولة ذكرها أصحاب السير، لا حرج أن نذكرها، وذكرها جماعة المؤرخون والعلماء فعلقوا عليها تعليقا فيما يتصل ب رؤية سيدنا عمر رضي الله عنه للأمور وتقديره للمواقف، فقالوا، قال عمر: ابتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن وائل السهمي بالتناضب مكان فيه شجر يعني من أضاءة وهي على بعد 10 أميال من بني غفار فوق سرف أو سرف وهو واد متوسط الطول من أودية مكة، قلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمد صاحباه، ما نتعطلش أكثر من إيه، ولا مش هيبقى موجود الصبح بكل يتحرك، وده من دقة في تقدير الموقف عشان ما ينتظروش فترة طويلة، لأن لو حبس واحد ربما يعذب، ربما يفهم منه أن فيه مثلا الناس معاه فيخرج يتابع الاثنين التانيين، فللي يتأخر يبدأ يعني يسمح للاثنين التانيين أو للي يسبق بالهجرة فليمد صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام وفتن ففتة، فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء أو قباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، تبعوهم مشوراهم عشان نرجع مين؟ عياش بن أبي ربيعة من الهجرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكان ابن عمهما وأخوهما لأمهما، يعني أبو جهل والحارث بن هشام ابن عم عياش بن أبي ربيعة وأخوه من أم، حتى قدم علينا بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكلماه وقال بمكة، جاء من فين دي مكة مش عارف، نعم فكلماه وقال: إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك. الكلام ده مع مين؟ عياش، عاوزين يعني يرقيقوا قلبه ويستدروا عاطفته ويرجعوه لمكة، أمك زعلانة وحزينة وحلفت مش هتمشط إيه شعرها، ولا تستظل من شمس حتى تراك. فرق لها، فقلت له: عياش، إنه والله لا يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك. سيدنا عمر بيقول: يا عياش، إنه لا يعني لا يريدون منك إلا أن يفتنوك، والله إنه أن يريدك قوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت. يعني تصعبش عليك أمك، لأن القمل لما يشتد عليها غصب عنها تعمل إيه؟ هتتخلص منه. ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت، تقعد في الشمس لحد ما تتعب غصب عنها تروح للظل يعني. قال: أبر قسم أمي، ولي هناك مال فأخذه، يعني بس عشان خاطر لما حلفت فأروح أشوف وأرجع تاني، معنى كده يعني إيه، بس عشان بر القسم يعني، وأجيب مالي اللي هناك وأرجع تاني. قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. موضوع المال ده ما يشغلكش، كنت عايز مال أنا أعطيك. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قال: قلت له: إما أما إذ قد فعلت ما فعلت مع إصرارك على المصر أن ترجع مكة ثاني، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول. نجيبة ذلول يعني ذكية وخفيفة وسهلة الانقياد والتحرك والتوجيه، لأن الذلول يعني استخدمت كثيرا فصارت سهلة الركوب وسهلة الانقياد طيعة. فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها يا عياش. يبقى يعني اتخذ جميع السبل سيدنا عمر والاحتياط والحذر، ودي علق عليها أحد الكتاب يعني كتاب السيرة قال هذا دل على حسن بصيرة عمر وفراسته وتقدير الأمور، لأن كل توقع حصل، في نفس الوقت على حرصه على سلامة دين صاحبه، أن يضحي بالمال ويضحي بالناقة ويرشده لكل هذه السبل، معناها فيه شيء من اللي من التوفيق رضي الله عنه وأرضاه، بل توفيق عظيم. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: والله لقد استغلظت بعيري هذا، يعني شديد عليه البعير وإيه تعبان في جمله، أفلا تعقبني على ناقتك هذه، ركبني مراك إيه وراك على ناقتك؟ قال: بلى، يعني أبو جهل بيقول لعياش إيه عزركب معك. قال: فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عادوا عليه وثبوا عليه فأوثقاه ربضوه، ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. فكنا نقول، كلام سيدنا عمر: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، الترتيب صحيح، أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون الآيات. قال عمر: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال: فقال هشام: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى واد من أودية مكة أصعد بها فيه، يقرأ ويمشي في الجبل رايح جاي عازفها، وأصوب ولا أفهمها، ما يعيش فيها ويكرر لك مش قادر يفهم إيه المقصود يعني، حتى قلت: اللهم فهمنيها. قال: فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. التعليق على هذا الكلام طبعا في شخصية سيدنا عمر وتقدير الأمور وحسه العالي والراقي، لكن استطاع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن ينقذ هذين الرجلين من الفتنة فرضي الله عنه وأرضاه. أيضا حديث عن طبراني لما نزل قوله سبحانه: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال الناس: يا رسول الله إن أصبنا ما أصاب وحشي. فقال: هي للمسلمين عامة. وحشي قاتل حمزة اللي كان متخوف وسأل السؤال في الأحاديث السابقة، فهم قالوا: فعلنا ما فعل وحشي، يعني ارتكبوا الزنا وارتكبوا القتل وارتكبوا الفاحشة، فهل الآية لوحشي خاصة أو لعامة الناس؟ فقال: هي للمسلمين عامة. وروى أحمد الطبراني عن ثوبان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي بهذه الآية الدنيا وما فيها، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أنا تفتح الأمل أمام كل عاص ارتكب كبائر أو صغائر أن يفتح له باب التوبة فلا ييأس من رحمة الله. فقال رجل: ومن أشرك بالشرك؟ فسكت ساعة ثم قال: ومن أشرك 3 مرات. واستدل بعموم هذه الآية، يعني حتى من أشرك لو تاب وتاب وعمل عملا صالحا وآمن يدخل في هذه الآية. والآيات سورة الفرقان تدل على ذلك، لما قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة فيخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إن تاب من الكفر بأن آمن، من الشرك بأن رجع على عقيدة التوحيد، من القتل تاب ويعني عزم ألا يعود لقتل مرة ثانية، من الزنا كذلك، يبقى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. استدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها ما تعلق منها بحق الله وبحق الآدميين، والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة إذا أراد الله، لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود، أما خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده لصاحبه أو محاللته منه. كما تكلمنا فيه في سوره الأحياء وفي البخاري أن حقوق العباد لا بد من إيه؟ من ترد إلى أصحابها أو يتحلل منها، ترد إلى أصحابها بعينها كان مال أو ثمر أو غلال أو أرض أو أي شيء مستحقات، أو يستحله يقول له إيه سماح مش قادر أرجع لك الحاجة، أو إذا كانت حاجة معنوية كالغيبة والنميمة يستسمحه ويطلب منه السماح حتى يتوب الله عليه توبة صدوقا تامة كاملة لا يحاسب بعدها على شيء مما أخذ من الحقوق. نعم، يقول ابن حجر، نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرض يصاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك، أن يعرض صاحب الحق اللي هو المسامحة والمعافاة يوم القيامة زي ما حصل في حديث الورد في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يصلح بين العباد يوم القيامة. فاكرين الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى لما كان كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله فقيل مما أضحك الله سنك يا رسول الله مما تضحك؟ قال رجلان من أمتي جسيا بين يدي رب العزة، بين يدي رب العزة من أمة محمد جسيا بين يدي رب العزة يوم القيامة، كشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من هذا، نعم الحديث يعني، وقال تسمع ما قال أخوك فيقول يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا، لا فلوس ولا مال ولا بتاع، فيقول قد سمعت ما قال، فيقول يا رب خذ لي مظلمتي أنت الحكم العدل، فيقول سمعت ما يقول، فيقول يا رب من أين قد ذهبت الدنيا. وبعد الحوار جميل يفتح لهم باب من الجنة فانظرون لما فيها من القصور والحور والنعيم والأشجار، فسألان لمن هذا يا رب؟ فيقول لمن عفا عن أخيه، فيقول المظلوم عفوت عن أخي، فيقول خذ بيد أخيك وادخلا الجنة. هذا معنى الحديث. فكلام ابن حجر في هذا الكلام يقول إن من سعة فضل الله ما يمكن أو يمكن أن يعرض صاحب الحق عن حقه، يعني يسامح ويعفو ولا يعذب العاصي بذلك. ويرشد إليه عموم قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقلنا إن يعني قد يكون الذي يعني يحظى بهذه المصالحة، وفيه الرواية اللي قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يعني يا رب فليحمل عني من سيئاتي أو من ذنوبي، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم يحب الناس أن يحمل عنهم من ذنوبهم يوصل الحوار. يعني قيل إن هؤلاء الذين يحظون بهذه الدرجة بهذه الفرصة أن يكون إنسانا فيه جوانب خير، يعني عليه ذنوب من جانب ولكن كان خيرا في جوانب أخرى، يعني يقصر في جانب وله جوانب أخرى كالصلح بين الناس أو العفو عن الناس أو المسامحة، كما كان يرد في حديث صحيح أن الرجل الذي كان يداين الناس، كان تاجرا ويداين الناس، ويأتي يوم القيامة فيسأل يقول يا رب أنا كنت يعني الموسر انظره اللي معاه قل له يعني براحتك، والمعسر يعفو عنه، فيقول الحق تبارك وتعالى نحن أحق بالعفو منك. هذه فرص، نسأل الله أن يتغمدنا برحمته الواسعة ويجعلنا من يدخلون الجنة بغير حساب فضلا منه وكرما من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قول الله سبحانه وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وفي حديث يعني أورده ابن كثير في تفسيره بالنسبة للعفو بالنسبة لسعة مغفرة الله والأمل في رحمة الله. يقول ابن كثير قال الإمام أحمد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يعني بسند الإمام أحمد شيخ كبير يدعم على عصا يتوكأ على عصا، فقال يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي؟ غدرات وفجرات يعني ذنوب صغار وإيه وكبيرة. فقال ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى، وتشهد أنك وأشهد أنك رسول الله وأشهد أنك رسول الله. فقال قد غفر لك غدراتك وفجراتك. في رواية ورجل بيقول ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيتها، هل يغفر الله لي؟ يعني ما فيش حاجة ما عملتهاش، لو دخلت الإسلام يغفر لي؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغدراتي وفجراتي وغدراتك وفجراتك. فماذا الرجل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر فرحا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك روي عن ابن مسعود رواه الطبراني يقول إن أعظم آية في كتاب الله، إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، وإن أجمع آية بين أمور الخير والشر إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وإن أكثر آية في القرآن فرجاً في سورة الغرف، سورة الغرف اللي هي ايه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سورة الزمر، وإن أشد آية في كتاب الله تفويضا تفويضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال مسروق صدقت صدقت أي صدقه على هذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قوله سبحانه وما قدر الله حق قدره، يقول البخاري عن عبد الله رضي الله عنه مسعود جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله، نجد يعني عندهم في علمهم في التوراة علوم اليهود، يعني نجد إنا نجد، طبعا هو التوراة فيه تحريف وفيها ليه تزييف وفيها كلام زادوه ونقصوا منها. فيقول الرجل اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني استخف بهذا الكلام، كلام ايه مش ما لا يقبله عقل، تصديقا لقول الحبري. فقال حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره، يعني هم فاهمين ان ايه للتجسيم عن الله سبحانه وتعالى حاشاه ان يكون كذلك، فهموها بموضوع الاصابع العادية، ولكن حاشا لله أن يوصف بهذه الصفات. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم